السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف عفى الله عنه وغفر له ثالثا صيغ الإيجاب. تكلمنا، نحن الآن نتكلم عن مسألة الواجب وأحكام الوجوب والإيجاب. ومسألة الصيغ هي مسألة ليس فيها كبير بحث، كنت أرجو أن أنا أتناولها مع مسألة الواجب والفرض، لكن هذه مسألة فيها قضية تحتاج إلى تنبه وإلى تأمل وإلى بحث، فلذلك آثرت أن أتكلم عن مسألة صيغ الإيجاب بشكل مستقل لكي نقف عند هذه المسألة ونحققها وننظر فيها. قال المصنف غفر الله له: وللإيجاب صيغ، وللإيجاب صيغ كوجب، كوجب. يبقى ما سيذكره الآن ليس على سبيل الحصر، ليس على سبيل الحصر، ولكن على سبيل التمثيل. كوجب وفرض وكتب وحق. طبعا نحن لا نقصد نفس لفظ وجب، لكن نقصد مادة وجب، مادة وجب. يبقى للإيجاب صيغ كوجب، يعني مادة وجب، كمادة وجب. وفرض، يبقى وجب، واجب، أوجبت. فأي لفظ يدخل تحت مادة وجب فهذا مراد. للإيجاب صيغ كوجب وفرض وكتب وحق، والأمر المفيد للوجوب بجميع صيغه وإطلاق الوعيد على الترك. ونحن الآن نتكلم عن مسائل الوجوب، ونتكلم في المسألة الثالثة بعد التعريف والفرق بين الواجب والفرض، وهي مسألة صيغ الإيجاب. أولا نحتاج أن نسأل: ما معنى صيغ الإيجاب؟ ما معنى الصيغ؟ ما معنى صيغة كذا؟ يعني ما معنى صيغ الأمر كذا؟ صيغ النهي كذا؟ صيغ الإيجاب، صيغ الاستحباب؟ ما المراد بصيغ الإيجاب مثلا؟ فنقول المراد بصيغ الإيجاب ألفاظ موضوعة للدلالة على معنى الإيجاب، ألفاظ موضوعة للدلالة على معنى الإيجاب، فهي حقيقة فيه، فهي حقيقة فيه، سواء كانت من قبيل النص أو الظاهر. يبقى هي ألفاظ موضوعة للدلالة على معنى الإيجاب، ومعنى الإيجاب قد ذكرناه، معنى الإيجاب قد ذكرناه، سواء التعريف التعريف بالأثر، أو التعريف أو بما يشبه التعريف بالماهية. يعني الإيجاب هو مثلا الأمر، طلب الشارع شيئا طلبا جازما، فنقول هي ألفاظ موضوعة للدلالة على طلب الشرع، أو على طلب الشيء طلبا جازما. هذا هو معنى الإيجاب. فمعنى الإيجاب هو تعريف الإيجاب، ألفاظ موضوعة للدلالة على معنى الإيجاب، فهي حقيقة فيه، سواء كانت من قبيل النص أو الظاهر. يعني سواء دلت هذه الألفاظ على معنى الإيجاب دلالة قطعية أو ظنية. تمام؟ يبقى من قبيل النص، ما معنى إن هي نص في الإيجاب؟ أنها دلت على معنى الإيجاب دلالة قطعية لا تحتمل التأويل، ولا تحتمل إلا معنى الإيجاب فقط، لا يمكن حملها على غير معنى الإيجاب. أو الظاهر، ما معنى الظاهر؟ الظاهر إن هي دلت دلالة ظنية على معنى الإيجاب، يعني نحملها على معنى الإيجاب، لكن من الممكن لوجود دليل ان احنا ننتقل عن معنى الايجاب الى معنى ايه؟ الى معنى اخر. فتحتمل معنى الايجاب وتحتمل غيره، لكن في الاصل يراد بها معنى الايجاب. هذا معنى الظاهر، انها تدل على الايجاب، يبقى اصلا انها تدل على الايجاب، لكن الدلاله على الايجاب هي دلاله ظنيه وليست قطعيه، وليست لو جاء دليل يصرفه عن الايجاب سننصرف. لكن لو قلنا إن هي هذه الألفاظ من قبيل النص، يعني تدل على الإيجاب دلالة قطعية، فلا ينبغي أن احنا ننتقل عن معنى الإيجاب إلى أي معنى آخر تحت أي ظرف من الإيه؟ من الظروف، فيما يتعلق بهذه اللفظة، فيما يتعلق بدلالة هذه اللفظة، سنبين أكثر إن شاء الله تعالى. طيب، أولا مادة وجبة. مادة وجبة قلنا إن مادة وجبة تدل على معنى الإيجاب، تدل على معنى الإيجاب، وهي صيغة في الدلالة على الإيجاب. من ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فنحن قد قلنا بوجوب الغسل بناء على هذا وأشباهه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وجب الغسل، وجب الغسل، فنقول وجب صيغة في الإيجاب، فدل على أن طلب الشارع للغسل كان على سبيل الحتم والجزم والإلزام، فالغسل واجب. أيضا مثلا من مثال ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث موجود في سنن أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجر، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجر وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. فهذه الصيغة، هذه اللفظة دلت على أن المذكور واجب في الجملة، دلت على أن المذكور واجب في الجملة. ثم ننظر بعد ذلك، يعني هل الوجوب هو وجوب مثلا عيني أو وجوب كفائي أو غير ذلك، لكن دل على أن المذكور واجب، وأن طلب الشرع له هو طلب جازم لازم. أيضا عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم أن الصلاة عليه حق واجب ومكتوب دخل الجنة. هذا الحديث رواه البزار في مسنده، ورواه كذلك الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد. فهذا يدل، هذا فيه كم صيغة، فيه كم صيغة دل على الإيجاب. هذا من أقوى السياقات الدالة على الإيجاب، لأن حق، مادة حق تدل على الإيجاب، مادة وجب تدل على الإيجاب، مادة كتب تدل على الإيجاب. فالصلاة عليه حق واجب ومكتوب دخل الجنة. فكل واحدة من هذه الألفاظ دالة على الإيه؟ دالة على الإيجاب. فما بالك إذا اجتمعت؟ فيعلم من ذلك أن الصلاة واجبة، أن الصلاة واجبة، وهناك قدر من الصلاة على الأقل واجب بلا شك. أيضا عن طارق بن شهاب رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه كذلك أبو داود في السنن وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. فطبعا مادة واجب تدل على الإيه؟ على الإيجاب، وكذلك مادة حق تدل على الإيجاب. فبالتالي نأخذ من هذا ومن غيره أن الجمعة، صلاة الجمعة، واجبة على كل مسلم إلا أربعة. وأيضا نأخذ من هذا أن هذه الأوصاف المذكورة أصحابها مستثنون من الإيه؟ من المخاطبة بالإيجاب. تمام، يبقى هذه مادة واجبة دالة على الإيجاب. الآن ننتقل إلى مادة فرضة. مادة فرضة فهي كذلك دالة على الإيجاب. مثلا في كتاب الله، الله جل وعلا يقول: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه في المواريث، فدل على أن هذه المواريث، الالتزام بهذه الأنصبة في المواريث وهذه المقادير في المواريث، هو أمر واجب، أمر واجب لا خيار فيه. مما يستدل به على ذلك: فريضة من الله، يعني هذا فرض من رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا الله جل وعلا يقول: فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه جاءت في أي شيء؟ هذه جاءت في الزكاة، هذه جاءت في الزكاة، في إخراج الزكاة لأصناف الزكاة. فنقول أيضا هذا مما يستدل به على وجوب الإيه؟ على وجوب الزكاة، أن الله جل وعلا جعل الزكاة فريضة، ومادة فرضة صيغة في الإيجاب ودالة على معنى الإيجاب الشرعي. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. طبعا هذه الآية فيها تأويلات كما ذكرنا سابقا، ومما ذكر فيه إن فرض عليك القرآن، يعني فرض عليك العمل بما في القرآن، فرض عليك العمل بما في القرآن. فلو حملناه على ذلك، فهذا أيضا يدل على الإيه؟ يدل على الإيجاب، العمل بما في القرآن. أو مثلا: فرض عليك القرآن، مما يقال فيه فرض عليك تبليغ القرآن. طب هذا يدل أيضا على أن التبليغ بالقرآن كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك. كذلك مما يروى في هذا من السنة عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور معروف، ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. يبقى أن الرجل يسأل عن الواجبات أم يسأل عن المطلوبات الشرعية عموما؟ نقول لفظة فرض هذه صيغة في الإجاب، فإذا قال فرض وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن الذي سيجيب به النبي صلى الله عليه وسلم واجب شرعا، لأن المسؤول عنه هو الإيه؟ هو الواجب، لأن فرض صيغة في الإيجاب، فرض الله عليه يعني أوجب الله عليه من الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. وهذا أصلا يدل على إيه؟ على تأكيد معنى أن مادة فرض تدل على الإيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن الرجل يسأل عما أوجبه الله عليه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم به ودعاه إلى أن إيه؟ إلى أن يزيد عليه من التطوع، فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، قال: الذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. طبعا هذا يدل على أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كله واجب، كله واجب. لماذا؟ لأن مادة فرض صيغة في الإيجاب. أيضا مثلا عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى أمر بموسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض عليهم 50 صلاة، إلى آخر الحديث، حديث معروف هو: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إني قد بلوت الناس قبلك. وهذا يدل على فرضية هذه الصلوات. طبعا المسلم ينبغي عليه أن يكثر من الدعاء لسيدنا موسى عليه السلام، من الثناء على سيدنا موسى عليه السلام، ومن إجلال سيدنا موسى عليه السلام، لأن الله جل وعلا قد خفف عن هذه الأمة كثيرا ببركة نصيحة سيدنا موسى عليه السلام. وهذا مما ينبغي أن يتحلى به الفقيه، يعني الفقيه ينبغي أن يتعلم من سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى كان فقيها بلا شك، يعني بلا شك هو يعني نبي وواحد من خير خلق الله وخير خلق الله في زمانه، ومن أولي العزم من الرسل، فلا شك أنه هو من أفقه من خلق الله سبحانه وتعالى. فكذلك ينبغي أن يتعلم الفقيه الفقه من الإيه؟ من الأنبياء عموما، فيتعلم من سيدنا موسى عليه السلام، يتعلم مما يتعلمه من سيدنا موسى عليه السلام، مما ينبغي على الفقيه أن يتعلم من سيدنا موسى عليه السلام: إني قد بلوت الناس قبلك. إن الناس يعرف طبيعة الناس ويعرف نفوسهم، وما يعرف ما الذي يطيقونه وما الذي لا يطيقونه، ويحسن أن يشدد في موضع التجديد، إن موسى عليه السلام كان شديدا في الحق، ويحسن أن يخفف في موضع التخفيف، وألا يحمل الناس على ما لا يطيقون فيتركون الشرع وينبذون الدين وغير ذلك، إن كان طبعا في هذا يعني إن كان الشرع دال على هذا الإيه؟ على هذا التخفيف. هذه مسألة مهمة جدا. يعني سبحان الله، سيدنا موسى من أشد الشخصيات التي جاءت، التي صورها القرآن، من أشد الشخصيات. تخيل مثلا في أخذه برأس أخيه ونحو ذلك، كان شديدا، كان فيه حدة وكان فيه شدة وكان فيه غضب، ومع ذلك سبحان الله، سبحان الله، يعني هذا يدل على إن هذه الرحمة وهذا اللطف من سيدنا موسى عليه السلام هذه من مقتضيات العقل. يعني على الرغم من هو نفسه تميل إلى الشدة، لكن مع ذلك هو يعلم أن الحزم له إيه؟ له مقدار، إن زاد عنه أدى إلى خلاف مقصوده. هذا مما ينبغي أن يتعلمه الفقيه من سيدنا موسى عليه السلام. الحقيقة يعني ما ينبغي يتعلمه الناس عموما والفقيه خصوصا من سيدنا موسى من غيره من الأنبياء كثير يعني، لكن هذه من الأمور الهامة التي ينبغي أن يتوقف عندها وتتأمل. مادة كتبة من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى. فهذا يدل على أن القصاص واجب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا يدل على أن الإيه؟ الآن الصيام واجب، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فهذا يدل على أن القتال واجب. فمادة كتب صيغة في الإيجاب، إذا وجدت مادة كتب فهذا يدل على الإيه؟ هذا يدل على وجوب ما تعلقت به أو ما تعلق بإيه؟ بهذه المادة. أيضا من ذلك كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، حقا على المتقين. طيب ذكرنا هذه الآية لأنها مشكلة، يعني أنت قد تعترض على كون مادة كتبة صيغة دالة على الوجوب، أو على كونها نصا في الوجوب كما سيأتي بهذه الآية مثلا. يعني ما نقول في هذه الآية؟ هل الوصية واجبة أم مستحبة؟ نقول الوصية مستحبة ليست بواجبة. تقول مع ذلك هذه الوصية يعني دالة، يعني في الآية في السياق ما يدل على الإيجاب من وجهين. أولا مادة كتب، كتب عليكم، هذا يدل أن هذا مفروض واجب. كذلك حقا على المتقين، حقا على المتقين، هذه مادة حق، فهذا يدل أيضا على الإيه؟ على الإيجاب. وللعلماء كلام في هذه الآية، أشهر ما يقال إن هذه الآية منسوخة، أشهر ما يقال المشهور أن هذه الآية منسوخة، فهذا ليس خارجا عن القاعدة. هذه الآية الحكم المستخرج من هذه الآية هو فعلا الإيجاب، لكن هذا الإيجاب منسوخ. أيضا ما ذكرناه سابقا من حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعا: من علم أن الصلاة عليه حق واجب ومكتوب دخل الجنة. أيضا بالنسبة للصلاة عموما، يعني الصلوات الخمس تسمى الصلوات المكتوبات، المكتوبات ليه؟ لأنها الصلوات الواجبة. ومن ذلك مثلا حديث: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، إنها واجب، هذول هذه الخمس الصلوات الخمس واجب. وهذا مما يستدل به العلماء على عدم وجوب الوتر مثلا، الذي يقول به الحنفية، مما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الواجب هو الخمس صلوات، خمس صلوات كتبهن الله على العبد والليلة. فمما يفهم يعني مما يستدل به مفهوم ذلك، مما قد يفهم من ذلك الحديث من عدم وجوب غيرها، إن كان الحديث ليس يعني ليس قويا في الدلالة على ذلك، لأن هذا ممكن، هذا مما يقال. أيضا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول: جاء رجل من خثعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أدرك الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه. والحج مكتوب، يعني ان هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابي ادرك الاسلام، يعني دخل الاسلام وهو شيخ كبير، ولما دخل الاسلام وهو رجل مكلف وان كان شيخا كبيرا صار الحج مكتوبا عليه، لان الحج مكتوب على كل مسلم، والحج مكتوب يعني والواقع ان الحج مكتوب عليه، افاحج عنه؟ ينفع حج عن ابي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انت اكبر ولده؟ قال: نعم. قال: رايت ان كان على ابيك دين فقضيته، اكان ذلك يجزئ؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه. طيب فهذا يدل على ان الايه؟ ان الحج مكتوب، لان الحج فرض واجب. ايضا ده من خلال صيغة كتب. طيب ايضا من الالفاظ الدالة على الايجاب مادة حق، او مادة حقق، تمام، هذه دالة على الايجاب. من ذلك مثلا ما ذكرناه سابقا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، حقا على المتقين، يعني هذا واجب على المتقين. طبعا بغض، طبعا كما قلنا الصحيح ان الوصية كانت واجبة وان الآية دل على ذلك، لكن مثلا قد يقال، ان الإيجاب لما أوقعه الله جل وعلا، أو لما جعل الله جعل الحق على المتقين، وكأن هذا فيه نوع من، قد يقال إن الآية تحتمل، إن هذا السياق يحتمل عدم الإيجاب، وكأن الآية أو كأن المراد منها من كان يبلغ درجة عالية في الإيمان وهي درجة التقوى، فإنه من حق هذه الدرجة، أن يفعل إيه؟ أن يفعل ذلك. هذا مما قد يقال، مما قد يقال، عشان برضو نفهم الاحتمالات المذكورة أمامنا. لكن يعني المشهور الصحيح هو حمل ذلك على الإيه؟ على الإجابة. كذلك نفس الكلام يقال في قوله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. حقا على المحسنين. فهذا مما استدل به العلماء، ومما استدل به علماؤنا على وجوب المتعة، على وجوب المتعة طبعا قدروا لها ايه، وطبعا قدروا لها قدرا وجوب المتعة على ايه، على غير المدخول بها، وقدروا لها ايه، وقدروا لها قدرا. هذا مبسوط في كتب الفقه. لكن هذا هو موضع الدليل، هذا هو الدليل، هذا هو ما يستدل به علماؤنا على ايه، على وجوب المتعة حقا على المحسنين. لان هذا يدل على ان الايه، على ان مادة حق هذه حقا يعني واجبا، واجبا على الايه، على المحسنين. طبعا كما قلنا هذا هو الظاهر، لكن مع ذلك قد يقال ان الايجاب على المحسن، وكأن هذا يعني فيه معنى ان من بلغ درجة الاحسان فمن حق هذه الدرجة ان يفعل ذلك يعني. فهذا مما يعني يحتمل ان يرى فيه غير معنى الايجاب، لكن الظاهر هو معنى الايجاب. فاحنا الاصل ان احنا نعمل بالظاهر، يعني لو قلنا ان هي ظاهر مش في نص، فالاصل ان احنا نعمل بالظاهر حتى يرد الدليل. فطبعا استدلال العلماء به صحيح وفي محله. طيب قال: والامر المفيد للوجوب بجميع صيغه. والامر المفيد للوجوب بجميع صيغه، الامر له صيغ، الامر له صيغ، والامر قد يدل على الوجوب ويدل على غير الوجوب. يبقى الامر له صيغ، عدة صيغ سنذكر بعضها الآن، وكذلك الأمر وسنذكرها الآن، وكذلك الأمر قد يفيد الوجوب وقد لا يفيد الوجوب. يعني هو الأمر المطلق، الأمر المطلق يفيد الوجوب، والأمر الذي تحتف به القرائن والمقيد قد يقيد بما يؤكد معنى الإيجاب، وقد يقيد بما يصرف الأمر عن معنى الإيجاب. هذا سنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل في باب الأمر. لكن هناك صفات معينة، هناك صفات معينة إذا وجدت في الأمر دل على الإيه، على الإيجاب. منها مثلا يكون مطلق، مطلق عن القرائن. فالأمر المطلق مثلا هو أمر مفيد للوجوب، هذا الذي نتكلم عنه. يبقى الذي نتكلم عنه هو الأمر المفيد للوجوب، هذا له صفات. الأمر المفيد للوجوب له صفات وله علامات سنتكلم عنها. فالأمر المفيد للوجوب بجميع صياغه أيا ما كانت الصيغة يدل على إيه، يدل على معنى الإيجاب. من الصيغ مثلا فعل الأمر، نفس فعل الأمر، نقول: وأقيموا الصلاة، هذا فعل أمر يدل على إيه، يدل على وجوب الصلاة. وآتوا الزكاة، هذا فعل أمر يدل على وجوب الزكاة. واركعوا مع الراكعين، هذا فعل أمر واستدل به أصحابنا رضي الله عنهم على وجوب صلاة الجماعة. هذا مما استدل به أصحابنا على وجوب صلاة الجماعة، ووجوب صلاة الجماعة من مفردات المذهب. واركعوا مع الراكعين، واركعوا لماذا؟ لأن هذا يدل، هذا أمر بالركوع مع جماعة الراكعين، فهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. هذا مما استدل به أصحابنا. ففعل الأمر يدل على الإيه؟ يدل على الإيجاب، إن كان تتوفر فيه الشروط التي تجعل الأمر دالا على الإيه؟ على الإيجاب. كذلك من صيغ الأمر المضارع، فعل المضارع ليس فعل الأمر، وفعل المضارع المقترن بلام الأمر، المقترن بلام الأمر. مثلا قوله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم، هذا فعل مضارع مقرون بلام الايه، مقرون بلام الامر. ليقضوا، هذه لام الامر، ليقضوا تفثهم، فكأن المعنى اقضوا خلاص تفثكم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، كل هذا محمول على الايه، محمول على الوجوب. نفس الفكره قوله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا محمول عندنا على الايه، على الإيجاب، وهذا مما نستدل به على وجوب تغطية الوجه، وجوب ستر الوجه، مما نستدل به هذه الآية. إن هذه الآية وليضربن، هذا مضارع مقترن بلام الأمر، فهو من صيغ الأمر، وهذا أمر عندنا مطلق، ليس هناك ما يحمله عن يعني ما يصرفه عن الوجوب إلى غير إلى الاستحباب مثلا، بل يوجد ما يؤكد وجوبه أو يؤكد دلالته على الإيجاب، فبالتالي هذا صيغة في الإيجاب. كذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل، فليجعل، هذه عندنا يجعل، هذا مضارع، ليجعل هذه لام الأمر، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ثم لينتثر. طبعا هذا كما تكلمنا في شرح الدليل، هذا أخذ منه أصحابنا وجوب الاستنشاق في الإيه؟ وجوب الاستنشاق في الوضوء، وجوب الاستنشاق في الوضوء. وقلنا، وطبعا هذه مسألة من المفردات، هذه مسألة من المفردات، فليجعل في أنفه ماء، هذه مسألة من الإيه؟ من المفردات. لكن نقول هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صيغة من صيغ الأمر، وهذا الأمر ليس عندنا، ولم نجد ما قرينة تدل على الإيه؟ تدل على صرفه عن الإيجاب، فهذا يدل على الإيه؟ يدل في صرف عن الإيجاب، فهذا إذن يدل على الإيجاب. وذكرنا أن المضمضة تقاس عليه من وجه ما، أو تدل عليها الأدلة، أدلة تدل عليها أدلة أخرى، فلذلك نقول بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، في الوضوء والغسل. ثم لينتثر، ثم لينتثر، نحن لم نقل بوجوب الاستنثار، لم نقل بوجوب الاستنثار، وتكلمت عن هذا في شرح الدليل، لكن لأن هذا الأمر عندنا بقى، يعني إيه، عندنا فيه قرينة تدل على عدم إفادته للوجوب، تدل على عدم إفادته، ولكن هذا الأمر كان من باب المعتاد، يعني طالما الأصل والمعتاد الإنسان طالما سيستنشق إن هو سيستنثر، لكن لو استنشق الإنسان فقد أدى ما عليه، كما لو تمضمض وبلع الماء، كما لو تمضمض وبلع الماء، فهذه كتلك، هذه كتلك، لا يجب عليه أن يمج الماء مرة إيه مرة أخرى، تكلمنا عليها بالتفصيل. أيضا من صيغ الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب لأن فيه معنى الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر لفظ دال على معنى الأمر، فبالتالي هو من صيغ الأمر، والأمر نفسه من صيغ الإيه؟ من صيغ الإيجاب. ومن قتل مؤمنا، قول الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، تحرير هذا مصدر نائب عن فعل الأمر، لأن أصل الكلام ومن قتل مؤمنا خطأ فليحرر رقبة، أو إذا قتلت مؤمنا خطأ حرر رقبة، هذا هو الإيه؟ هذا هو المعنى. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فهذا يدل على أن هذا الحكم واجب، واجب لأنه أمر مفيد للإيه؟ للوجوب. أيضا من صيغ الأمر اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عليكم بسنتي، عليكم هذا اسم فعل أمر، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، من بعدي، فهذا يدل على أن التمسك بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم أمر. طبعا ليس المقصود بسنتي هنا المستحبات، المقصود طريقة النبي صلى الله عليه وسلم عموما، أن الإنسان لا يرغب عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإيه؟ هذا هو المراد، وليس المراد السنة هنا المعنى الاصطلاحي، ليس المراد هنا المعنى الاصطلاحي. سنتكلم إن شاء الله عن هذه المسألة عند الكلام عن السنة. أيضا من صيغ الأمر الدال على معنى الأمر فعل أمر، مادة أمر، مادة أمر دال على معنى الأمر، ومعنى الأمر دال على الإيجاب، كقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، هذا يساوي أدوا الأمانات إلى أهلها، هذا يساوي أدوا الأمانات إلى، فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، هذه صيغة للأمر دالة على معنى الأمر، إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فهذا يدل على وجوب هذه الأشياء، لأن الأمر المفيد للوجوب دال بجميع صيغه على الإيجاب. أخيرا قال: وإطلاق الوعيد على الترك، إطلاق الوعيد على ترك الشيء، إطلاق الوعيد على ترك الشيء هو دال على وجوب فعل ذلك الشيء، دال على وجوب فعل ذلك الشيء. والمراد ها هنا، المراد ها هنا ليس مجرد الوعيد على الترك فقط، ولكن المراد ها هنا إطلاق خاصة الوجوب أو خاصة الواجب، إطلاق خاصة الوجوب أو خاصة الواجب. لأن ما هي خاصة الواجب؟ ما هي خاصة الواجب؟ إحنا مش عرفنا الواجب يا مشايخ، وعرفناه بجنس وخاصة، فما هي خاصة الواجب؟ خاصة الواجب هو الذم على الإيه؟ الذم على الترك، ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا، أو ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. فبالتالي خاصة الواجب التي يعرف بها الواجب أصلا هو الذم الشرعي على الترك، الذم الشرعي على الترك بضابط الترك الذي قد ذكرناه. فوجود هذه الخاصة في كلام الشارع دال على الإيه؟ دال على الوجوب بلا شك، بلا شك، لأن هذه أصلا هي خاصة الواجب، هذه خاصة الإيه؟ الواجب التي يعرف بها الواجب عن غيره. فالمراد هنا إطلاق هذه الخاصة، يبقى المراد بها الذم الشرعي، الذم الشرعي، سواء كان هذا الذم مثلا من خلال ذكر استحقاق الوعيد، طبعا ذكر استحقاق الوعيد دل على الذم الشرعي، أو من خلال ذكر الذم، ذكر ذم يستلزم الايه، يستلزم استحقاق الوعيد. يبقى كما ذكرنا، يبقى ممكن يكون في ذكر الوعيد وذكر استحقاق الوعيد، او ذكر لذم ما يفهم منه استحقاق الوعيد، او مثلا الوصف بالمعصية، الوصف بالمعصية ذم، وذم يدل على ايه؟ يدل على استحقاق الوعيد ويدل على الشدة، يعني هو لا ذم شديد يصل إلى إيه؟ يصل إلى مرحلة استحقاق الوعيد، يعني داخل في معنى الذم الشرعي الذي هو خاصة الواجب. يبقى هذا هو المراد. فمثلا نجد قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأولئك، هل هنا في إطلاق وعيد على الترك؟ لا، بس بقى احنا قلنا المراد بهذه العبارة في كلام علمائنا ليس مجرد إطلاق الوعيد على الترك، ولكن إطلاق خاصة الإيه؟ خاصة الواجب أو خاصة الوجوب. فأولئك هم الكافرون، هو وصف الفاعل بالكفر، مش هذا ذم شرعي؟ ما ذم شرعا تاركه قصدا، تمام؟ فذم التارك بالكفر يبقى يدل إن الفعل إيه؟ الفعل واجب بلا شك. طب الكفر مش ذم يستلزم استحقاق العقاب؟ طبعا طبعا. يبقى هذا يدل على ايه؟ على وجوب الايه؟ وجوب الفعل، وجوب الحكم بما انزل الله. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، فاذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب ها هنا تمام، ال ال ال فيه في دلالة على الإيجاب بأكثر من طريقة، ينبغي يعني بقى إن إحنا يعني ننشط العقلية التحليلية وننظر في دلائل الإيه، دلائل الإيجاب في الكلام. أولا الأمر بالإيه؟ الأمر بالترك، فهذا يدل على وجوب الترك، وذروا ما بقي من الربا، تمام. ثانيا تعليق الإيمان على إيه؟ على هذا الإيه؟ على هذا الفعل، والفعل ها هنا هو الترك، أم تعليق الإيمان على إيه؟ على الفعل. هذا يدل على الإيه؟ هذا يدل على، طبعا هذا يدل، يفهم منه مفهوم المخالفة إن فاعل هذا ليس بمؤمن، وهذا ذم، هذا ذم، يعني ذم شديد طبعا، يستلزم الإيه؟ يستلزم استحقاق العقاب. فبالتالي هو داخل في خاصة الوجوب، فبالتالي يستدل به على الإيه؟ على الوجوب. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هنا بقى إطلاق الوعيد على الترك. فإن لم تفعلوا، إن لم تفعل، إن تركت هذا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا فيه وعيد، وعيد، هذا من إطلاق الوعيد على الترك، فهذا يدل على الفعل، على وجوب الفعل، والفعل هنا هو الإيه؟ هو الترك، وذروا ما بقي من الربا. فأنا هنا في تداخل ما بين الوجوب والتحريم والأمر والنهي، لكن لكي نقرب الأمثلة. أيضا مثلا قول الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى، وعلى لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. طيب هذه الآية يستدل بها على وجوب الأمر بالإيه؟ على وجوب النهي عن المنكر بأكثر من إيه؟ بأكثر من شيء، بأكثر من شيء. عد معايا كده. أولا لعن الذين كفروا، إن الله جل وعلا لعنهم، وذكر أن موجب اللعن، سبب اللعن، هو عدم النهي عن المنكر، تمام. ومادة ولعن، مادة لعن داخلة معنا في مسألة إطلاق خاصة الواجب، لأن إحنا بنقول ذم شرعا، فبلا شك اللعن من الشارع هو أشد من الذم، يعني هو يعني دال على الذم بالإيه؟ بلا إشكال، دال على الذم طبعا. فلعن الذين كفروا، فإطلاق اللعن على الترك يدل على وجوب الفعل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا. بما عصوا، تسمية الترك معصية يدل على وجوب الفعل، وكانوا يعتدون. أيضا قد يقال إن هذا، لكن هذا وإن كان دلالته على ذلك يعني ليست شديدة وليست قوية وليست أكيدة، إن وصف الفعل، وصف الترك بالاعتداء يدل على الإيه، أو يعني هي أقل من اللعن وغير ذلك، يدل على وجوب الفعل. كانوا لا يتناهون عن منكر، لا فعلوا، لا بئس ما كانوا يفعلون، لا بئس ما كانوا، هذا فيه ذم، هذا فيه ذم. والذم هذا أيضا يستدل به على إيه؟ الذم على الترك يدل على وجوب الفعل. فكل هذا كان صغر للذم على ترك التناهي عن المنكر، فهذا دل على وجوب التناهي عن المنكر. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا يدل طبعا على وجوب هذه الصلوات بأكثر من وجه. أولا افترضهن الله، يبقى أولا مادة فرض. ثانيا ومن أحسن وضوءهن إلى آخر الكلام، كان له عند الله عهد أن يغفر له. هل هذا دل على الوجوب؟ لا، هذا ليس دل، هذا دل على الاستحباب فقط، يعني لا يدل، هو دل على مطلوبية، على المطلوبية، أن الشرع يطلب هذه الأمور لأنه يرتب ثوابا على هذه الإيه، على هذه الأمور، لكن لا يدل على الإيه، على الوجوب. ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد. ها هنا، ها هنا فيه إيه؟ هذا هنا، هذا مشعر بذم التارك، هذا مشعر بذم التارك، لأنه ليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وكون إن الشارع يقول على أمر ما إن تاركه متعرض للعذاب، متعرض للعذاب، يعني الله قد يغفر له لكن هو متعرض لذلك، يعرض نفسه بذلك العذاب، هذا أيضا يدل على الإيه؟ يدل على الوجوب. أيضا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. فأيضا إطلاق اللعن على الترك ها هنا من قبل الشارع يدل على الإيه؟ يدل على الإيجاب، يدل على الإيجاب. طيب هناك صيغ أخرى، نعم بلا شك هناك إيه؟ هناك صيغ أخرى مذكورة في لم يذكرها المصنف، وينبغي أن احنا إيه؟ ننتبه لها، ينبغي أن احنا ننتبه لها لكي فقط نعلم أن الأمر لم يكن على سبيل إيه؟ على سبيل الحصر. من ذلك مثلا الجمل الخبرية التي تكون بمعنى الأمر، الجمل الخبرية تكون بمعنى الأمر، وهذا أيضا مما يقال إن هو من المعاني الدالة على الأمر أو من صيغ الأمر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن، هذه إيه؟ هذه جملة خبرية لكن فيها معنى الأمر، فكأن الـ كأن الـ كأن كأن المعنى إن أمر موجه للمطلقة تربصي، أو المطلقات إن هما تربصن بأنفسكن ثلاثة إيه؟ قروء. خلاص، فهذا يدل على وجوب العدة، على وجوب العدة، لأنها بمعنى الأمر، هذا أمر مطلق، فهذا يدل على الإيه؟ يدل على الإيجاب. كذلك التوصية، كذلك التوصية، الله جل وعلا يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا معنى التوصية يعني قد يفهم منه الوجوب، قد يفهم منه الاستحباب، يعني الحقيقة المفهوم منه بادي الرأي هو الإيه؟ هو يعني مطلق الطلب، مطلق الطلب، لكن قد يحمل على الإجابة، قد يحمل على الاستحباب. لكن قال جماعة، قال طائفة من العلماء أن أوصى من الله سبحانه وتعالى دل على الإجابة. هذا قاله طائفة من العلماء، أن أوصى من الله سبحانه وتعالى إذا كانت من الله جل وعلا فهي دل على الإجابة. الحقيقة هو يعني عند النظر، يعني نظر سريع كده، نجد إن هو استعملها في الشرع، يكون استعمال في الدلالة على الإجابة في الجملة. أيضا قضى الله جل وعلا، قل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. السلف رضي الله عنهم من الصحابة ومن التابعين قد فسروا قضى بأوجب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فما قضى، قضى يعني إيه؟ يعني أوجب. فأيضا مادة قضى، خلاص مادة مادة قضي عموما دالة على الإيه؟ على الإيجاب. أيضا حروف المعاني الدالة على الإيجاب، هناك حروف معاني دالة على الإيجاب كعلى، كعلى من معاني على ما يفيد الإيجاب، كقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه إيه؟ سبيلا. ولله على الناس، يبقى الحج ها هنا خلاص، ولله على الناس حج البيت، الحج ها، الحج ها هنا واجب خلاص، لأن على الناس عليك كذا، عليك أن تفعل كذا، هذا كله يدل على الإيه؟ يدل على الإيجاب. أيضا حتى عموما اللام، اللام في لله قد تدل كذلك على الإيجاب. يبقى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فعلى الناس هنا تدل على الإيه؟ على الإيجاب. أيضا لام الاستحقاق، لام الاستحقاق قول الله سبحانه وتعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك. فالله جل وعلا قضى باستحقاق هذه الإيه؟ هذه الأخت بهذا الإيه؟ باستحقاق هذه الأخت لهذا النصيب. فهذا يدل على وجوب، وجوب ذلك الإيه؟ دفع ذلك النصيب إلى تلك، إلى تلك الأخت. لام الاستحقاق هنا دلت على الإيجاب. كذلك قول الله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، للمطلقات متاع بالمعروف. تمام، هذا مما استدل به على إيه؟ هذا مما استدل به على مما يستدل به على إن المراد بها، يستدل به على وجوب المتعة، وجوب المتعة في حق من في حق غير المدخول بها، وبالتالي يؤول العموم ها هنا، يؤول العموم ها هنا لأجل النصوص. يعني عندنا هنتكلم عنها إن شاء الله في درس، في درس الفقه، وذكرها علماؤنا. هناك عندنا قرائن تجعلنا نقول إن الشارع لا يقول بوجوب المتعة لكل مطلقة، وإن كان هذا محكي عن بعض أهل العلم لأجل هذه الآية، لأجل العموم في هذه الآية. فنحن إما نقول وللمطلقات متاع بالمعروف، وللمطلقات متاع بالمعروف، أن المطلقات هنا ها هنا محمولة، محمولة على بعض المطلقات، على بعض المطلقات، لأن الشرع قد بين ذلك البعض قبل ذلك في القرآن. فهذا، فكأن هذا يعني إيه؟ إرجاع لإيه؟ إرجاع ذكر للعموم وإرادة الخصوص بما يفهم من الإيه؟ بما يفهم من النص على الإيه؟ النص على وجوب المتعة في حق، في حق فئة معينة من المطلقات. فيقال إن المطلقات ها هنا ليست على عمومها، ليست على عمومها. أو يقال إن اللام ها هنا وإن كانت لام الاستحقاق يعني، وإن كانت هي دالة على الوجوب، لكن دلالتها على الوجوب دلالة ظنية، دلالة ظنية، فيحتمل أن تدل على الاستحباب، يحتمل أن تدل على الاستحباب. فلما وجدت قرائن عندنا دلت على أن الإيجاب غير مراد ها هنا، استفدنا منها الاستحباب، ولذلك حكم الأصحاب وحكم غيرهم من العلماء على استحباب المتعة عموما لمن لا تجب لها المتعة، استحباب المتعة عموما إيه؟ لمن لا تجب لها المتعة، من خلال هذه، من خلال هذه الآية. أيضا مما من صيغ، من صيغ الدالة على الإيجاب الكناية عن عبادة، أي عبادة واجبة، مش أي عبادة، مراد عبادة واجبة، الكناية عن عبادة بمشروع فيها، الكناية عن عبادة مشروع، يعني الله جل وعلا يذكر أمرا مشروعا في عبادة، جزء من أجزاء عبادة، هذا الجزء يمكن أن يكون مستحبا ويمكن أن يكون واجبا، لكن لما الله جل وعلا يعبر عن العبادة بجزء فيها فهذا يدل عندنا على أن هذا الجزء، على أن هذا الجزء واجب، واجب في هذه العبادة. فقول الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر، وقرآن الفجر، وقرآن الفجر، هذا يدل على أن القرآن في الصلاة واجب، قراءة القرآن في الصلاة واجب، أو وجود حد أدنى من قراءة القرآن اللي هو إيه؟ اللي هو الفاتحة، وجود حد أدنى من قراءة القرآن في الصلاة. كذلك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب، أو قبل الغروب، وقبل سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هذا هذا مما نستدل به على وجوب التسبيح، وجوب حد أدنى من التسبيح في الصلاة، في الركوع وفي السجود، لأن الله سبحانه وتعالى أرادها هنا ذكر الصلاة، يعني أراد الأمر بالصلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فعبر وكن عن الصلاة الواجبة بمشروع فيها، وهو التسبيح الذي يكون في الركوع والسجود، فحكمنا على أن الإيه؟ على أن الركوع، أن هذا التسبيح واجب في هذه الصلاة، لأن الله جعل كن على العبادة الواجبة بمشروع فيها. كذلك في الحج وفي النسك، قول رب العالمين سبحانه وتعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فهذا يدل الله جل وعلا لما أراد ذكر النسك عبرك أو كن عن النسك بذكر هذه الإيه؟ بذكر هذا الفعل المشروع والمطلوب في النسك، فدل على أن التحليق أو التقصير واجب في النسك، واجب في النسك من خلال أن الله سبحانه، مما يدل على ذلك أن الله جل وعلا لما كن عن عبادة الحج ذكر ذلك الإيه؟ ذكر ذلك الجزء من العبادة أو ذلك الفعل المشروع في هذه العبادة، فدل على وجوب هذا الفعل، على وجوب هذا الفعل، لأنها لو لأن لو يعني يعني لأن لو كان لو يعني لو كانت العبادة واجبة، لو كانت العبادة واجبة والله جل وعلا، يعني معروف ان العرب لا تكني الا بالاخص بالشيء، الا بالاخص بالشيء، والله جل وعلا يكني عن عباده واجبه فكن عنها بفعل ما، هذا يدل على ان هذا الفعل مرتبط بهذه العباده ارتباطا تاما، يعني العباده لا تكون مقبوله ولا تكون موجوده الا بوجود ذلك الفعل، ولو اسقطها الانسان عمدا فان أو أسقطها بغير ذلك، على حسب بقى هي إيه، هي واجبة ولا ركن، لأن طبعا إحنا عندنا التسبيح في الصلاة واجب وليس ركنا، لكن لو تركها الإنسان في الجملة، لو تركها الإنسان مطلقا، فهذا يعني أنه قد ترك هذه العبادة وقد أبطل هذه العبادة، لأن الله جل وعلا جعل هذه العبادة لما الله سبحانه وتعالى لم يعبر عن هذه العبادة وجعل بدلا منها هو هذا الفعل، فهذا يدل على أنه لا انفكاك بين ذلك الفعل وهذه العبادة، وهذا بين واضح. طيب الآن بقى نختم بمسألة هامة، وهي مسألة ضرورية، وهي الموضوع الذي نريد أن نقف عنده ها هنا، وهي دلالة الصيغ على الإيجاب، دلالة هذه الصيغ على الإيجاب، هل هي دلالة ظنية أم دلالة قطعية؟ يعني هل هي نص في الوجوب أم هي ظاهرة في الوجوب؟ الذي جاء في مختصر التحرير، وهذا قد ذكره ابن النجار متابعا في ذلك العلامة المرداوي في متن التحرير، والعلامة المرداوي الحقيقة لا نستطيع أنه يقول أنه تابع في ذلك ابن مفلح كالعادة، لأن ابن مفلح لم يحكم بشيء في هذه المسألة، وإنما ذكر اختلاف، يعني ذكر أن بعض أصحابنا قال ذلك، هو الشيخ تقي الدين، وذكر أن ال وذكر ان الـ الـ ان هناك طائفة أخرى من أصحابنا قالوا بغير ذلك، فالمهم هو يعني لم يحكم بشيء. فالعلامة ابن مرداوي يعني هو الذي ذكر هذه المسألة، ثم تابعه على ذلك ابن النجار في مختصر التحرير، قال: وصيغتهما، يعني صيغة فرض وواجب، وصيغتهما يعني صيغة فرض وواجب، وحتم ولازم. طبعا حتم مما من الألفاظ الدالة على الإيه، حتما افعل ذلك حتما، مثلا من الألفاظ الدالة على الإيجاب، لكن لم نذكرها لأنها لا تكاد توجد في النصوص الشرعية. كذلك لازم، لازم لا تكاد مادة لازم عموما لا تكاد توجد في الألفاظ الشرعية. المهم، وصيغتهما يعني صيغة وجب وفرض وحتم ولازم وإطلاق الوعيد وكتب عليكم نص في الوجوب، نص في الوجوب. ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة أنه إذا ذكرت هذه الصيغ فإن إرادة الإيجاب متعين، لا يمكن أن يراد بهذه الصيغ إلا الإيجاب، لا يمكن أن يتصور أن هذه الصيغ ترد ويراد بها الاستحباب مثلا، وإنما هي نص في الوجوب، لا يجوز حملها على الاستحباب أبدا، هذا هو معنى هذه العبارة. طيب، نريد أن نفصل أكثر في هذا الأمر. نذكر أولا كلام العلامة ابن اللحام في القواعد، وهذا كلام مهم في هذه المسألة. فابن اللحام قال: ومنها إذا قلنا إطلاق الأمر يقتضي الوجوب إلا أن تصرفه قرينة، فإطلاق التوعد لفعل ما توعد عليه، اللي هو إطلاق الوعيد على الترك يعني، أو إطلاق أو فعل ما فعل ما أطلق الوعيد على فعله، أو إطلاق الوجوب أو الفرض، هل يكون ذلك نصا في الوجوب لا يقبل التأويل أم لا؟ بهذه المسألة، هذه المسألة، إطلاق الوعيد على الترك وإطلاق الوجوب وإطلاق الفرضية، هل هيكون ذلك نصا في الوجوب لا يقبل التأويل أم لا؟ يقول: قال القاضي: لا يكون نصا في الوجوب بل يقبل التأويل، ذكره في الثلاثة. والذي في كتبه يعني، والذي رأيت ابن عقيل ذكره أنه لا يكون نصا في الوجوب هو إطلاق التواعد، مش القواعد، لا، إطلاق التواعد خاصة. والذي رأيت ابن عقيل ذكره أنه لا يكون نصا في الوجوب هو إطلاق التواعد خاصة، ولم أرى له كلاما في إطلاق الوجوب أو إطلاق الفرض. لا، الحقيقة ابن عقيل له كلام في إطلاق الوجوب وإطلاق الفرض كما سنبين إن شاء الله تعالى. واختار أبو البركات إطلاق التواعد وإطلاق الفرض أو الوجوب نص في الوجوب لا يقبل التأويل، لا يقبل التأويل. حقيقة هذا الكلام محكي عن شيخ الإسلام ابن تيمية، عن ابن تيمية الحفيد، وليس عن أبي البركات الجد. يعني ابن العلامة المرداوي نسبه في التحبير إلى الشيخ تقي الدين، وهو موجود في المسودة منسوبا إلى الشيخ تقي الدين. فلا ندري هل ابن اللحام ها هنا، طبعا معروف أن المسودة النقل عنها، وهذا مشهور، النقل عن المسودة قد يحصل فيه خلط بين الأب والجد والإيه والحفيد، هذا قد يحصل فيه خلط بين الشيخ عبد الحليم والشيخ أبو البركات والشيخ إيه والشيخ أحمد اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد يحصل إيه قد يحصل خلط في النقل. فنحن لا ندري هل المصنف ابن اللحام وقف على كلام للمجد لم نقف نحن عليه، أم هو حصل عنده خلط بين الجد والحفيد، يعني الله أعلم. فالمهم يبقى هو ذكر إن أبو بس، لكن يعني لو كان ثابت عند المرداوي أن هذا اختيار المجد لقال به، لكن هو نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الموجود في المسودة. يقول يعني يقول ابن اللحام: وهذا أظهر، أو وهو أظهر، يعني أن هذه الأمور الفرض والواجب وإطلاق الوعيد على الترك أن هذا نص في الوجوب لا يقبل التأويل. قال عنه أنه أظهر، إذ يمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته، والله أعلم، إذ يمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته. يعني أنتم تقولون أن الوعيد على الترك هو خاصة الوجوب، خاصة الواجب، فبالتالي كيف تقولون هو خاصة الواجب وتقولون أنه ليس نصا في الدلالة على الإيه؟ على الوجوب. طبعا يعني، لكن هذا التعليل مقبول في مسألة إطلاق التواعد على الترك، لكن يعني ما علاقة هذا التعليل بإطلاق الإيه؟ بإطلاق لفظ الفرض لغة وإطلاق الإيه؟ وإطلاق الوجوب. بالتالي هذا التعليل خاص بإيه؟ خاص بإطلاق الوعيد على الترك. نذكر الآن كلام العلامة المرداوي في التحبير. المرداوي قال في التحبير وفي شرحه، في التحرير وفي شرحه: قوله، هذا قول المرداوي: فائدة صيغة الفرض والوجوب نص في الوجوب، نص في الوجوب. قال المرداوي معلقا: هذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء. الحقيقة يعني هذا الكلام قد يقال بأن فيه نظر، سنأتي، لأن الواقع إن الأكثر العلماء من أصحابنا خاصة رضي الله عنهم على غير ذلك، صنيع أكثر أصحابنا يدل على غير ذلك، هذا الذي سنذكره إن شاء الله. يقول: قال ابن عقيل: أوجبت صريحة في الإيجاب بإيجاب أو أوجبت، وهذا هو المراد، هذا كلام ابن عقيل. قول فلان أوجبت عليك كذا، أو افعل فقد أوجبت عليك. قال ابن عقيل في الواضح: هذه صريحة في الإيجاب بإجماع الناس، هذه صريحة في الإيجاب بإجماع الناس. طبعا وكأن المرداوي أخذ الإجماع على هذا، وأخذ أن أكثر الناس على هذا، من يعني يستدل على ذلك بقول ابن عقيل. لكن الحقيقة قول ابن عقيل مشكل جدا يعني في هذه المسألة، لأن طبعا قوله إن هي صريحة في الإيجاب هذا يدل على نصيتها، وأن يقول هذا بإجماع الناس هذا عجيب. لماذا؟ لماذا نقول إنه عجيب؟ لأن ابن مفلح في نفس الكتاب في مواضع كثيرة قد نص بوضوح على أن وجب وفرض وإطلاق الوعيد ليس من قبيل الإيه؟ ليس من قبيل النص، ولكن هي ترد ويراد بها الوجوب، وترد ويراد بها الاستحباب. بل في سياق واحد ذكر مسألة أن هي صريحة في الإيجاب، وذكر بعدها أن إيه؟ أن على الرغم من ذلك قد ترد ويراد بها الاستحباب. فكأن يعني وكأن هذا طبعا خلاف مصطلح ابن عقيل، يعني الحقيقة هذا خلاف مصطلح ابن عقيل، لكن قد يقال بأن قصده بأن صريحة في الإيجاب ها هنا إن هي دلالتها على الإيجاب قوية جدا لكن ليست قطعية، يعني هي ظاهرة وظهورها قوي وهي قريبة من القطع لكنها ليست بقطعية. يعني لعل هذا هو المراد ابن عقيل لكي يستقيم الكلام. لكي يستقيم الكلام، لأن ابن عقيل يعرف جدا كلام شيخه في أنها فإنها ليست نصا في الإيه؟ في الوجوب. فكيف ينقل يعني، وهو نقل كلام شيخه في الواضح، فكيف ينقل ويعرف كلام شيخه في هذه المسألة ثم يقول بإجماع الناس؟ مستحيل مستحيل. تمام، لأن حتى المسألة فيها خلاف واسع حتى بين علماء، في عند علمائنا وعند غيرهم. فابن عقيل أعقل من هو يطلق يعني يقول بالإجماع وينقل الإجماع في إيه؟ في هذه المسألة، ويكون مراده إن مادة وجب نص في الإيه؟ نص في الإجابة. فكما قلنا لعل مرادها هنا إن ظهور أن دلالتها على هذه المعنى قوية، وإن كانت ظنية فكان هو ظن قريب من القطع. لعل هذا هو المراد، لأن ابن عقيل قد دل أو قال خلاف ذلك في كتابه أكثر من مرة، يمكن 4 مرات تقريبا في الكتاب أو أكثر، 4 مرات في الكتاب أو أكثر ينص على أن وجب وفرض وإطلاق الوعيد قد ترد ويراد بها الإيجاب، وقد ترد ويراد بها الاستحباب. طيب أقول قال الشيخ تقي الدين في المسودة. طبعا هذا كلام الشيخ تقي الدين في المسودة هو أهم كلام مذكور لعلمائنا في مسألة نصية هذه الصيغ، إن هذه الصيغ نص في الوجوب، يعني قطعية دلالة هذه الصيغ على الوجوب. فهذا هو أهم كلام، ذلك سنهتم به وسنذكره في التفصيل إن شاء الله. فقال الشيخ تقي الدين في المسودة: والأظهر أن الفرض نص، وقولهم فرض القاضي النفقة وفرض الصداق لا يخرج عن معنى الوجوب وإن انضم إليه التقدير. يعني الشيخ الإسلام عايز يقول إيه؟ إن فرض القاضي النفقة، إن فرضها هنا معناها التقدير، فرض النفقة يعني قدر النفقة كذا، قدر النفقة كذا. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن هذا، إن لفظة فرضها هنا وإن كان معناها التقدير لكنها أيضا تدل على معنى الوجوب، لأن الذي يفهم من السياق أن القاضي قد فرض هذه النفقة فرضا واجبا، يعني قدرها تقديرا يجب به ذلك الايه؟ ذلك المقدار. ان القاضي اذا فرض النفقه وقدرها يقع ذلك منه موقع الايه؟ موقع الايجاب. هذا حكم القاضي نافذ. فهي وان كانت تدل على التقدير في ذلك السياق لكنها تدل على التقدير مجموعا اليه معنى الايه؟ معنى الايجاب. ومع ذلك فقد يقال ان هو لا يمتنع ان هو ياتي ان يستعمل فرض بمعنى التقدير في سياق فيه استحباب. يعني مثلا لما نقول مثلا عن قد لما اقول مثلا قد فرضت لك فريضة، هل يشترط أن تكون الفريضة ها هنا واجبة؟ لا، لا يشترط. فرضت لك فريضة يعني قدرت لك مقدارا معينا مثلا من المال سأعطيه لك، هذا هو المعنى. فعندما أقول له افرض له فريضة، عندما مثلا أقول له افرض له فريضة، هل هذا يدل على أن هذه الفريضة واجبة؟ لا، أنا أقول له اقتطع، قدر له شيئا واقتطع له شيئا مثلا من المال، قد يكون هذا واجبا وقد يكون هذا مستحبا. لما أقول لك مثلا لي عند يعني لك عندي فريضة أو نحو ذلك، هذا لا يدل على الإيه؟ هذا بمجرده لا يدل على الإيجاب. لكن لعل مراد الشيخ أنه هو يعني في السياق الشرعي عموما لا يحتمل إلا معنى الإيجاب، لعل هذا هو المراد. قال العلامة المرداوي في التحبير: وقال طائفة من العلماء من أصحابنا وغيرهم منهم القاضي أبو يعلى هي ظاهرة فيه، وهذا نقله ابن عقيل. طبعا نقله ابن عقيل، طبعا هذا يتعارض مع قول مع الاستدلال بكلام ابن عقيل أن ذلك بإجماع الناس، فبالتالي نقول أن هذا إيه؟ أن يعني إرادة ابن عقيل لنقل الإجماع على نصية المادة وجب وغيرها هذا يدل يكاد يكون مستحيل. طيب نفصل أكثر في هذه المسألة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنا سنعتني بكلام الشيخ في المسودة، فنحن سننقل كلام الشيخ في المسودة ونعلق على اللي بعد ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى في المسودة قال: صيغة الوجوب ينبغي، اللي هي مادة واجبة يعني، ينبغي أن تكون نصا في معنى الوجوب. وذهبت طائفة من أصحابنا وغيرهم إلى أنها تحتمل توكيد الاستحباب، كما في قوله حقك علي واجب، يعني هذا قاله أصحابنا. إنه قد يقال يحتم يعني يتصور في اللغة إن واحد يقول لآخر حقك علي واجب، حقك علي واجب. هذا ليس معناه اللزوم، هذا ليس معناه اللزوم والوجوب، لكن هذا معناه تعظيم ذلك الحق وتوكيد ذلك الحق. لكن فتأتي ويراد بها التوكيد، قد ترد في اللغة ويراد بها الإيه؟ ويراد بها التوكيد، وليس اللزوم وليس الوجوب بالمعنى المفهوم يعني. فقد يقول حقك علي واجب، يعني عندي ذلك الحق، حقك علي واجب، لكن هذا لا يدل على الإيه؟ هذا لا يدل على، بمجرده لا يدل على الوجوب. يقول: وذكر هذا التأويل في غسل الجمعة واجب على كل محتلم، في غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يعني من المواضع التي تذكر فيها هذا التأويل غسل، قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لأن المختار عند أصحابنا وجماهير أهل العلم إن هل الغسل يوم الجمعة واجب أم مستحب؟ عندنا هو مستحب، عندنا هو مستحب. تمام. طيب ما تفعلون يا مشايخ في قوله جل وعلا غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟ الحقيقة يعني شيخ الإسلام لم يجب عن هذا الاعتراض. يعني الأصحاب قالوا إن صيغة وجبة لا تدل على الاستحباب، ومما يدل على ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فهذا يدل على أن من الأدلة الأخرى طبعا التي أثبتنا بها عدم وجوب غسل الجمعة، فهذا يدل على أن غسل إن مادة وجب قد تأتي ويراد بها الاستحباب أو تأكيد الاستحباب وتأكيد الشيء. فيعني هذا مما أجاب به أصحابنا رضي الله عنهم على هذا الإيه؟ على هذا الدليل. أنا حقيقة لا أعرف، يعني الشيخ ذكر هذا الاعتراض الذي يرد على القول بنصية الوجوب ولم يجب عنه. لكن ينبغي أولا أن نقول إن كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيه أمران وفيه تنبيهان. أولا أن من الأصحاب من قالوا باحتمال إفادتها لتوكيد الاستحباب، تمام، أن هذا ليس مجمعا عليه عند أصحابنا، هذا الأول، وهذا واضح بين. الثاني أن من حمل الحديث على ذلك فهو قائل بعدم نصية مادة واجبة، تمام، لأن يعني الشيخ ذكر إن في طائفة من الأصحاب ذكرت إن هي تحتمل توكيد الاستحباب، وذكروا ذلك في تأويل غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا يدل على أن من قال بهذا التأويل فعنده أن صيغة وجبة ليست دالة على معنى الوجوب الشرعي، وهذا واضح بين. لكن يعني إحنا ننص عليه ليكون نكون على بينة من أمرنا. طيب تعالى بقى ننظر من من الأصحاب قال بهذا القول، يعني من الأصحاب قال بأن مادة وجبة ظاهرة في الوجوب أو في معنى الوجوب وليست نصا. تمام. ثم نذكر من أصحابنا أول هذا الحديث بأن واجب ها هنا بمعنى توكيد الاستحباب. أولا تعال نقول من قال، من نص على بوضوح على أن مادة وجب هي ظاهرة في الإيه؟ ظاهرة في معنى الوجوب، وأنها تحتمل الإيجاب وتحتمل الاستحباب، ممن نص على ذلك يعني في السياق الأصولي القاضي أبو يعلى في الإيه؟ القاضي أبو يعلى في كتابه العدة. القاضي أبو يعلى في كتابه العدة، وطبعا كلام ابن اللحام يدل على أنه قد ذكر ذلك أيضا في كتبه الأصولية الأخرى. أيضا ممن ذكر ذلك أبو الخطاب في التمهيد. أيضا ممن ذكر ذلك ابن عقيل في مواضع كثيرة من الواضح. ابن عقيل في مواضع كثيرة من الواضح. طيب تعالوا بقى ننظر من الذي حمل الحديث، هذا الحديث وغيره، يعني من حمل كلمة واجب في هذا الحديث وغيره على أن هذا مثل قول العرب حقك علي واجب، وأن هذا يدل على توكيد الاستحباب، فبالتالي يفهم من كلامهم أن مادة واجب ليست دالة على الإيه؟ ليست نصا في الإيجاب. من القائلين بذلك اللازم القاضي أبو يعلى في التعليق، يعني الجزء المطبوع من التعليق فيه القاضي أبو يعلى استدل إيه؟ استدل بذلك. ممن قال بذلك ابن عقيل في العمد أو العمدة. ابن عقيل له كتاب جليل جدا جدا جدا جدا، لكن مفقود للأسف، مفقود للأسف، اسمه عمدة الأدلة أو عمد الأدلة. وهذا يعني نقل غير واحد من الأصحاب إن ابن عقيل ذكر هذا في الإيه؟ في العمدة أو العمد. أيضا ممن قال بذلك الموفق ابن قدامة، قاله في الكافي وقاله في المغني. أيضا ممن قال بذلك الشارح في الشرح الكبير ابن أبي عمر. وأيضا ممن قال بذلك ابن منجة في شرحه على المقنع الممتع، شرح المقنع. وأيضا ممن قال ذلك أبو القاسم الضرير في شرح الخرقي. أبو القاسم الضرير هذا هو صاحب كتاب الحاوي، صاحب كتاب الحاوي أو الحاويين، يعني الحاوي الصغير والحاوي الكبير، فله شرح على الخرقي، له شرح على الخرقي مطبوع. فأبو القاسم نص على ذلك في شرحه على الخرقي الضرير. أيضا ممن نص على ذلك وذكر ذلك البرهان ابن مفلح الحفيد في المبدع شرح المقنع. وأيضا ممن ذكر ذلك ابن البهاء، علي بن البهاء في شرحه على الوجيز، فتح الملك العزيز شرح الوجيز. أيضا ممن ذكر ذلك الزركشي في شرحه على الخرقي. وأيضا ممن ذكر ذلك تقريبا عامة الشراح المتأخرين كالشيخ منصور في شروحه. فبالتالي يعني الحقيقة القول باعتماد أو بأن مادة وجب هي نص في الوجوب، والقول بأن هذا الذي عليه أكثر العلماء، هذا الحقيقة مصادم تماما لصنيع علمائنا رضي الله عنه، لصنيع علمائنا رضي الله عنه، لأن يعني هذا يقتضي إلغاء صنيع كل هؤلاء، لأن صنيع كل هؤلاء هذا يرتبط بوضوح بمسألة الإيه؟ عدم القول بنصية مادة وجب. فبالتالي المختار الصحيح أن الذي عليه جمهور أصحابنا بل جماهير أصحابنا من المتقدمين والمتأخرين أن مادة وجب قد ترد والمراد بها تأكيد الاستحباب وليست نصا في الإيجاب، ليست نصا في الإيجاب. هذا هو الإيه؟ هو الواضح البين، هذا الذي عليه الجماهير، هذا عليه الجماهير من أصحابنا رضي الله عنه. طيب ننتقل بقى لمادة فرضة. مادة فرضة الشيخ رحمه الله تعالى في شرح العمدة: فأما لفظ الفرض فقد قيل إنه يقبل التأويل بمعنى التقدير، وذكرنا هذه المسألة وتكلمنا عنه، ممكن فعلا عادي أنها ترد بمعنى التقدير ولا يراد بها التقدير الواجب. واختلفت الرواية عن أحمد في صدقة الفطر هل تسمى فرضا على الروايتين، ومن قال ليست بفرض تأول قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر بمعنى قدر، بمعنى قدر، يبقى على القول بأن صدقة الفطر ليست واجبة. طب عند يعني من قال بذلك نقول له ما تفعل في قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عن غيره من الصحابة، فيقول فرض هنا بمعنى قدر. والأظهر أنها نص، وقولهم فرض القاضي النفقة فرض الصداق لا يخرج عن معنى الوجوب إن انضم إليه التقدير. احنا ذكرنا أولا يعني هو يحتمل أن هو يأتي معنى التقدير يعني مفارقا لمعنى الإيجاب، ممكن وارد وارد، وإن كان هذا ليس قويا. إذا قد يقال إن ما يقال في الواجب يقال ها هنا لعدم الفارق عند الأصحاب. يعني لو ثبت أن جماهير الأصحاب على أن صيغة وجب ليست دالة، ليست نصا، هي طبعا دالة على الإيجاب وهي ظاهر والأصل إن هي تدل على الإيجاب، إلا أن تأتي بدليل مقبول يسمح بنقلها عن معنى الإيجاب لمعنى الاستحباب. فطبعا ده مش معناه إن خلاص كل ما تلاقي وجبة يبقى دي مش نستدل بها الوجوب، لا طبعا، لا طبعا. فنقول ما قلناه في وجب يقال ها هنا، لأن الأصحاب عندهم أن فرض وجب معنى واحد، بل حتى وهم يجالدون في هذه المسألة ويجادلون فيها يذكرون أن الدلالة اللغوية لمادة وجب لا تختلف عن الدلالة اللغوية لمادة فرض، بل أحدهم حتى قد يعني إيه يبالغ كما جاء عن بعض أصحابنا ويقول أن الدلالة اللغوية لمادة وجب أقوى في الإلزام من الدلالة اللغوية لمادة إيه؟ لمادة فرض. لمادة فرض. فبالتالي لو ثبت أنه الجمهور يقول بعدم النصية في وجبة، فبالتالي يعني سنسحب هذا إلى إيه؟ لمسألة إيه؟ لمسألة فرض. لمسألة فرض. لكن مع ذلك قد يقال إن فرض أقوى في الجملة وأنص من وجبة وأصرح، أصرح وأنص. لكن الحقيقة يعني كلام الأصحاب في التسوية بينهما يجعل يعني إيه يقودنا للتسوية بينهما في هذه المسألة. طيب نأتي بقى للمسألة الثالثة والأخيرة التي تكلم فيها الأصحاب، لأن الأصحاب في هذه المسألة إنما تكلموا عن هذه الصيغ الثلاثة فقط، أولا وجب، ثانيا فرض، ثالثا إطلاق التوعد أو الوعيد أو التوعد على الترك. تمام. ويعني ما يقال في وجب وفرض يقال في بقية الصيغ، لكن إطلاق الوعيد على الترك الحقيقة ينبغي أن نقف عنده وقفة، لأن كلام الشيخ في هذا وجيه، في إن الوعيد، إطلاق الوعيد على الترك هو خاصة الواجب، فلا كيف يكون هو خاصة الواجب الذي يعرف به الواجب ويفرق به الواجب ويميز به الواجب عن غيره، ثم يقال إنه يمكن أن يطلق الوعيد على الترك ولا يرد به الإيه؟ الإيجاب. فهذه المسألة حقيقة مشكلة، مسألة هذه الحقيقة مشكلة، وينبغي إن احنا نقف عندها ونحاول نفهم كلام الأصحاب في هذه المسألة وما اعترضوا به، لأن الشيخ برضو ذكر اعتراض الأصحاب في هذه المسألة وذكر نصوصا كثيرة ذكرها الأصحاب في هذه المسألة اعترضوا بها على نصية إطلاق الوعيد على الترك في دلالته على الوجوب، ولم يجب الشيخ ولم يجب غيره عن هذه الإشكالات. فالشيخ رضي الله عنه قال في المسودة: قال القاضي: إطلاق التوعد أو التواعد يقتضي الوجوب لفعل ما يوعد عليه، فإن عدلنا عنه في موضع فلدليل. طبعا قوله فإن عدلنا عنه هذا فيدل على أنها ليست بنص، لأن لو كانت نص ما ينفعش إن احنا نعدل عنه، فلدليل. وكلام ابن عقيل في العمدة اللي هو عمدة الأدلة يوافق ذلك. أجاب بهذا لما استدل على وجوب الإجابة إلى الوليمة بقوله: من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. قال، طبعا احنا قلنا لفظ المعصية هذا داخل في معنى خاصة الوجوب. قال: وهذا يدل على الوجوب لأنه توعد عليه بالمعصية، توعد بالمعصية. فقيل له: لا يمتنع، خلاص لا يمتنع أن يتوعد عليه على طريق الاستحباب كما قال، يعني كأن ابن عقيل يعني يورد على هذا الاستدلال أنه لا يمتنع أن يتوعد عليه، أن يتوعد على الترك يعني على طريق الاستحباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: من سمع النداء فخرج من المسجد قبل أن يصلي فقد عصى أبا القاسم. وقال أيضا في الصحيح، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. طبعا ليس منا هذه في نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع الذم. فأجاب بما تقدم، وقد ذكر مثل ذلك في قوله: ويمنعون الماعون. طبعا هذا لم يذكره ابن عقيل في العمدة فقط، ولكن ذكره كثيرا أو ذكره أكثر من مرة في الواضح كذلك، وذكر أكثر كمان من هذه الأدلة. فيقول الشيخ سنة ما يعلق على هذا: قلت هذا ضعيف. طبعا هذا ليس من كلام ابن عقيل فقط، طبعا هذا كلام القاضي، وأيضا يوجد مثله لأبي الخطاب في التمهيد. فالشيخ يقول: قلت هذا ضعيف، بل الوعيد نص في الوجوب لا يقبل التأويل، فإن خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، ويمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته إلا في كلام مجازف، في كلام مجازفة يعني، ليس مرادا وليس مقصودا، طبعا الشرع ينزه عن ذلك. الحقيقة كلام الشيخ وجيه جدا وقوي جدا، لكن الشيخ لم يجب عن الاعتراضات التي قد ذكرها الأصحاب رضي الله عنهم. لكن نحن نقول أن التعامل مع هذه الاعتراضات يكون من وجوه، أهمها ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو إننا نلتزم الإيه؟ نلتزم الوجوب. يبقى القول الأول إن إحنا نلتزم الوجوب، وهذا واضح في بعض الأمثلة. يعني مثلا من لم يجب فقد عصى الله ورسوله في مسألة الوليمة. طيب، إحنا نقول بوجوب إجابة الوليمة لأجل هذا الدليل، فنحن نلتزم بذلك، فلا إشكال، فلا إشكال. نفس الفكرة، قول أبو هريرة رضي الله عنه: من سمع النداء فخرج من المسجد قبل أن يصلي فقد عصى أبا القاسم. طيب، نحن نقول بعدم جواز وبلزوم البقاء في المسجد بعد الايه بعد الاذان. فبالتالي نحن قلنا بالايه بالوجوب، فبالتالي لا يرد علينا. هذا وجه. الوجه هو التزام الوجوب. الوجه الثاني والطريقة الثانية ان احنا نقول ان ما يظن أنه ذم شرعي دال على وجوب، يعني دال ذم شرعي على الترك دال على الوجوب، على وجوب الفعل، ليس كذلك. يبقى لا نسلم أن هذا ذم، أو لا نسلم أن هذا ذم يصل إلى الحد الذي يستلزم الوعيد على الإيه؟ على الوعيد على الترك. تمام؟ هذا وجه ثاني سنتكلم عنه الآن إن شاء الله. هناك وجه ثالث، وهو إننا نلتزم دلالة الصيغة على الوجوب، لكن نقول أن ما تعلقت به هذه الصيغة ليس على ظاهره. ما تعلقت به هذه الصيغة ليس على ظاهره، فيكون هناك تأويل في الكلام. ليس في في التأويل ليس في دلالة الصيغة، لكن التأويل في بقية الكلام، في ما هو الواجب. نعم، نحن سنسلم إن هي دالة على الوجوب، لكن ما هو الواجب؟ هذا الذي نتكلم فيه، وسنبين الآن بعض هذه الأمثلة. لكن الحقيقة كلام الشيخ قوي في هذه المسألة، وينبغي أن يقال فعلا بأن إطلاق الوعيد على الترك، أو بإطلاق الذم الشرعي المستلزم لاستحقاق الوعيد الشرعي، فنقول هذا ينبغي أن يكون نصا في الإيه؟ في الوجوب. مثلا نأتي لأول شيء يستدل به من قال بهذا الكلام كابن عقيل وكالقاضي، وذلك: ويمنعون الماعون. طبعا بذل الماعون، على فرض أن الماعون هو كل ما يبذل، الماعون هو كل ما يبذل، مثلا زي الأطباق وأدوات الأكل وما يحتاجه الجار وما يحتاجه الناس وغير ذلك. يعني عموما هناك تفسيرات كثيرة في الايه للماعون، لكن يعني أشهر التفاسير ان هي الآية عامة في كل ما ايه في كل ما يبذل من باب المواساة ونحو ذلك. فمنع الماعون منع الماعون أو بذل الماعون ليس واجبا. بذل الماعون في الجملة ليس واجبا، مستحب وفي أعلى درجات الاستحباب، لكنه ليس واجبا. والآية أو الآيات يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فجعل الويل، والويل هو وادي في جهنم، هذا يدل على الإيه؟ هذا يدل على على ال فيدل على طبعا استحقاق الوعيد على الترك. فويل للمصلين، ليه بقى؟ من ذلك أنهم يمنعون الماعون. طيب، كيف نتعامل مع هذه الآية؟ فنقول: أولا إن لفظة ويل قد يتصور إطلاقها ولا يراد بها حقيقة التوعد. لفظة ويل قد تطلق في كلام العرب ولا يراد بها حقيقة التوعد. نعم، يعني لو كان التوعد على الترك حقيقي، هنقول إن هو نص في الإيه؟ نص في الوجوب. لكن مثلا يعني قول زي قول العرب: ثكلتك أمك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ. هل هذا دعاء حقيقي بأن أمه تفقده؟ هل هذا دعاء حقيقي بالموت والهلاك؟ لا، هذا ليس دعاء حقيقيا بالموت والهلاك، لكن هذا مما تقوله العرب على سبيل التنبيه وعلى سبيل التعظيم ونحو ذلك. فيعني المعنى غير مراد، معنى الوعيد ومعنى استحقاق الوعيد غير مراد. كذلك ويل، ويل لك، ويل أمك، ويل أمي، هذا تطلقه العرب كثيرا. هل المراد بهذا هو حقيقة التباعد؟ هل المراد بذلك هو حقيقة الويل؟ لا، ليس المراد هكذا، ولكن المراد التنبيه والتعظيم والتفاجؤ ونحو ذلك. فيقول ويل، ويل أمي، ويل أمك، ويلك. فهذا ليس على حقيقته. فنقول لو فعلا لو كان عندنا توعد حقيقي على الترك لقلنا بأنه نص في الوجوب، لكن لما كان أصلا نحن نشك في وجود توعد أصلا، يعني المشكلة في إن احنا لا نقر بوجود توعد على الترك، فيعني إيه فبالتالي يعني حينئذ من هذا الوجه فقط نقول إنها ليست نص في الوجوب. لكن مع ذلك هذا ليس الأقوى، هذا ليس الأقوى في هذا السياق. لكن نقول الأقوى في هذا السياق عدة وجوه، منها ومن أقواها نقول أن الوعيد ها هنا متوجه إلى المجموع، متوجه إلى المجموع. فويل للمصلين، ويل لمن بقى؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، والذين هم يراءون ويمنعون. من جمع هذه الأشياء هو الذي متوعد بالإيه؟ هو المتوعد بالعقاب. فبالتالي المانع للماعون ليس متوعدا لمنعه الماعون، لكن متوعدا أنه جمع إلى ذلك ترك واجبات وفعل محرمات. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهذا يدل عليه السياق. قال فويل للمصلين. ليه بقى ويل للمصلين؟ لأن هؤلاء المصلين يفعلون كذا وكذا وكذا وكذا، بعض المصلين يفعلون كذا وكذا وهم المرادون بإيه؟ بالتوعد. فهذا وجه في توجيه الإيه؟ في توجيه الكلام. وجه آخر بحمل لفظة الماعون على أمر واجب، لأن جاء من التفاسير القوية جدا التي فسر بها السلف لفظة الماعون. بعضهم قال أن الماعون هو الزكاة، المراد بالماعون هو الزكاة الواجبة، فنقول خلاص التوعد ها هنا في محله. أو مثلا جاء أيضا في تفسير الماعون أن الماعون هو الحقوق الواجبة عموما، إن الماعون هو الحقوق الواجبة عموما. فأيضا قلنا يبقى إذا نلتزم الإيه؟ نلتزم الوجوب لا إشكال. يبقى واضح، يبقى ممكن أصلا يقال إن ويل ليست دالة على التوعد حقيقة. هذه واحدة. ثانيا نقول أن التوعد متعلق بالمجموع، مجموع هذه الأفعال والذي منها ما هو حرام بلا شك. ثالثا أن يقال إن الماعون ها هنا لفظة الماعون تحمل على أمر واجب، تحمل على أمر واجب. وهناك وجوه أخرى، لكن هذه وجوه كافية وقوية في التعامل مع هذه الآية. أيضا مما ذكره الأصحاب كابن عقيل قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مرفوع: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. قال إن هذا فيه توعد بالإخراج، طبعا مفهوم الكلام إن هذا فيه توعد بالإخراج من الدين أو نحو ذلك. والحقيقة أن هذا مردود، لأن الذي عليه العلماء والجمهور أن ليس منا لا تفسر بما لا تفسر بالذم الشرعي المستلزم للايه؟ المستلزم للوعيد على الترك، لانهم فسروا ليس منا بانه ليس من اخلاقنا وليس من سنتنا، ويعني المراد انه ليس متابعا لاخلاقنا وليس متابعا لسنتنا وليس متابعا لشرعتنا في الجمله. من لم يوقر كبيرا يرحم صغيرا، هذا ليس فيه ذم شرعي يصل الى استلزام الايه؟ الوعيد على الترك. يعني ونقول ليس من اخلاقنا، هذا يعني هذا لا يدل على ان ترك ذلك معصيه. نقول لا، هذا يدل على استحباب الفعل، لكنه ليس دالا على تحريم الترك أو على استحقاق العقاب بالترك. فنقول يبقى احنا حينئذ نمنع أن ليس منا دالة على التوعد على الإيه؟ على الترك، توعد بالعقاب على الترك. كذلك مثلا، وهذا بقى هذا كلام مهم يعني، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب يقولون بقى يعني هذا إيراد قوي، يقول: أنتم جئتم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من خرج من المسجد بعد الأذان ولم يصلي فقد عصى أبا القاسم، واستدللتم به على وجوب المكث بعد الأذان، وجئتم إلى حديث عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه، وقلتم بكراهة صيام يوم الشك ولم تقولوا بالتحريم. لماذا فعلتم ذلك؟ مع أن من أصحابنا كالموفق في الكافي والشارح ابن أبي عمر في الشرح من قال إن هذا إن صوم يوم الشك يحتمل فيه التحريم لأجل حديث عمار، لكن مع ذلك أنتم المعتمد عندكم هو كراهة صيام يوم الشك. فما الجواب ولماذا فرقتم؟ أما بالنسبة للجواب فقد أجاب الشيخ سلام تيمية في شرح العمدة، فقال مثلا: ثم عمار رضي الله عنه لم يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، وإنما ذكره أنه إنما ذكر أنه من صام يوم الشك فقد عصاه، وذلك يدل على أنه سمع منه نهيا عن صوم يوم الشك في الجملة، أو فهم من قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهم من ذلك يعني النهي عن صوم يوم الشك، فإنه ظاهر في ذلك، أو سمع منه لفظا غير ذلك ففهم منه هذا المعنى. وفي الجملة فقول الصاحب نزلت في كذا، أو هذا حكم الله ورسوله، أو هذا مما حرمه الله ورسوله، أو من فعل هذا فقد عصى أبا القاسم، محتمل لأنه أخبر به عن فهم واعتقاد. يبقى نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا، إن الوصف بالمعصية لو كان خارجا من النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا هو نص، لكن لما كان خارجا من صحابي مبني على فهمه ومبني على نظره هو، نقول هو ظاهر، يعني احنا مش هنقول ان هو ما يدلش على الايه على الوجوب، هنقول ان هو دال على الوجوب، لكن دال على الوجوب دلالة ظنية وليست قطعية لأجل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فبالتالي دلالة كلام عمار رضي الله عنه دلالة ظنية، ونحن قد منعنا هذه الدلالة الظنية بأمور أخرى، قد منعنا هذه الدلالة الظنية بأمور أخرى، من ضمنها إن اليوم الذي يشك فيه هذه أصلا عبارة محتملة تدل يعني لها عدة توجيهات، فحملها على ما اصطلح العلماء بتسميته يوم الشك يعني ايه ايضا فيه كلام، مع وجود ايضا ادله اخرى تدل على عدم ايه عدم عدم عدم ايجاب الفطر في ذلك ايه في ذلك اليوم يوم الشك. فلكن يبقى خد بالك، احنا لماذا قلنا ان هنا فقد عصى ابا القاسم ظاهره في الايجاب وليست نصا؟ لانها من كلام عمار رضي الله عنه. طيب نرجع بقى لكلام ابي هريره رضي الله عنه، وأنا يعني أجلت الكلام إلى هذا الموضع لأنبه على ذلك. هل نحن استدللنا وسلمنا في كلام أبي هريرة رضي الله عنه لأن كلام أبي هريرة رضي الله عنه نص في الوجوب؟ لا، ليس كذلك، بل حتى كلام أبي هريرة رضي الله عنه وفقا لكلام الشيخ هنا هو ظاهر في الوجوب، لأنه لم يخرج من إيه من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كلام أبي هريرة رضي الله عنه معضد بحديث مرفوع نقله أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المعنى، في نفس المعنى. فنحن قلنا بالإيجاب هناك، أولا لأن كلام أبي هريرة رضي الله عنه هو ظاهر في الإيجاب وليس نصا، وليس عندنا دليل نؤول به وننقل به الكلام من الإيجاب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. بل عندنا في نفس السياق حديث مرفوع هو أقوى من الإيه؟ هو قوي جدا ودل على الإيه؟ ودل على الإيجاب كذلك، ودلالة هذا تنضم إلى دلالة هذا، فتصبح الدلالة على الإيجاب قوية للغاية. هذا الكلام عن حديث عمار رضي الله عنه. أيضا مما ذكر في ذلك وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل مائه أو فضل كلائه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة. منعه الله جل وعلا فضله يوم القيامة. طيب، ما تقولون بقى في هذا؟ ما تقولون في هذا؟ هذا مما ذكره العلامة ابن عقيل كذلك. والله احنا عندنا جوابان. الجواب الأول إن احنا نسلم، وهذا هو المذهب أصلا، المذهب على وجوب بذل الماء وعلى وجوب بذل الكلاء. ولماذا؟ لأجل ذلك الحديث ولغيره يعني، لكن مما استدل به علماؤنا هو ذلك الحديث، هذا مما ذكره كثير من علمائنا حتى المتأخرين كالشيخ منصور في الكشاف. فنحن أوجبنا البذل لأجل ذلك الحديث، نحن سلمنا بلا إشكال. وقد نمنع، قد نمنع، قد نقول أن منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة هذه ليست دالة على الوعيد، ليست دالة على استحقاق الوعيد، ولكن دالة على أن كان له فضل وكان له زيادة يوم القيامة قد ضاعت عليه بمنع الفضل، وهذا ليس دالا على الوعيد. فقد نقول نسلم أنها نص في الوجوب، ونقول لا، ما لا إشكال. وقد نقول لا، نمنع أن هي نص في الوجوب، نقول لا هي ظاهرة في الوجوب، ولذلك نحن قلنا بالوجوب لكنها ليست نصا لأجل ما ذكرنا. أيضا مما قد يقال، مما قد يقال حديث ذكره جماعة من أهل العلم، حديث مشهور: من كانت له ماشية، من كانت له ماشية إبل أو بقر فمنع حقها بطح بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفذ أخراها عاد أولاها. قيل: وما حقها يا رسول الله؟ يبقى كده يدل إن بذل هذا الحق واجب، ده واضح قوي يعني، في ده في استحقاق للوعيد واضح جدا جدا، ما نقدرش إن احنا نتكلم فيه ولا نؤوله بأي حال من الأحوال. لكن ما هو بقى الحق بقى؟ قيل: وما حقها يا رسول الله؟ قال: إعارة دلوها يوم إعارة دلوها يوم وردها ومنيحة لبنها وإطراق فحلها، وإطراق فحلها. طب ما تفعلون في هذا الحديث؟ فنقول: الذي يقوله العلماء هو أن هذا الحديث محمول على غير ظاهره، محمول على غير الظاهر، نعم الدلالة على الوجوب نص، نصية لا إشكال، لكن بقية الحديث ما يتعلق به ذلك الوجوب محمول على غير الظاهر. فإما أن هو يحمل على موضع تجب فيه المواساة، تحمل على موضع تجب فيه المواساة، يعني المنيحة اللبن ونحو ذلك يكون في موطن يجب فيه بذل ذلك، يجب فيه بذل ذلك. هناك مواطن قد يعني يضطر الإنسان لبذل ذلك، يعني مثلا في منيحة اللبن لو إنسان عندك سيموت، سيهلك إن لم تفعل، فحينئذ تصبح المواساة واجبة، فقد يحمل على ذلك. الحقيقة الحمل على هذا فيه نظر يعني لأن إطراق الفحل مثلا يعني ما الموضع الذي تجب فيه المواساة؟ لكن هناك قول آخر ومسلك آخر قوي، وهو إن هذا الحديث منسوخ بتشريع الزكاة، هذا الحديث منسوخ بتشريع الزكاة. فقبل الزكاة كان الحق الواجب في الماشية هو هذه الأشياء، إن من أراد لبن تعطيه لبن، من أراد الفحل الإطراق نحو ذلك تعطيه، من أراد الدلو إعارة الدلو نحو ذلك تفعل. تمام، هذا كان حق هذه الماشية الذي يخرج عنها قبل تشريع الزكاة. فلما شرعت الزكاة وصارت الزكاة هي الواجبة، أصبحت هذه الأمور مستحبة لأحاديث أخرى ولأمور أخرى، والزكاة هي الواجبة، والزكاة هي الواجبة، ونسخ وجوب هذه الأشياء. فنحن نسلم بوجوب هذه الأشياء، لكن نقول أنها منسوخة، أن هذا الوجوب منسوخ. ومما يدل على ذلك أن نفس الحديث بنفس الوعيد النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في ترك الزكاة، في ترك الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر أن من كانت له ماشية من إبل أو بقر فمنع زكاتها، فمنع زكاتها بطح بقاع قرقر وبقاع قرقر وتنطح بقرون يتطأه بأظافرها إلى آخر الكلام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن من لم يخرج زكاة الذهب والفضة فإنه يكوى بها، الحديث المشهور الطويل في إيه؟ في الترغيب في الزكاة والترهيب من إيه؟ من تركها. فهذا يدل أن هذه الأشياء كانت قائمة مقام الزكاة، أو هذا يدل عن هذا الوعيد كان أن وعيد متعلق بترك الزكاة أو ترك ما كان قائما مقام الزكاة قبل إيه؟ قبل إيجاب الزكاة. فبالتالي هذا يحمل إن احنا نسلم أن هذا دل على وجوب هذه الأشياء، لكن كانت واجبة، كانت واجبة ثم نسخت بعد ذلك بوجوب الزكاة. وهناك أمور أخرى كثيرة، لكن خلاص أنت فهمت الآلية التي سنوجه بها الكلام في هذه القضايا، صارت الآن متضحة. قلنا في الجملة عندنا ثلاث أشياء، في الجملة عندنا ثلاث أشياء، يا إما إن إحنا سنسلم ونقول فعلا هي دل على الوجوب ونقول بوجوب هذا الشيء، إما إن إحنا نقول إن هي أصلا اللفظ ليس دالا على التوعد على الترك. نعم، نحن نقول إن التوعد على الترك نص في الوجوب، لكن هذه اللفظة التي تظن أنها توعد على الترك ليست نصا في التوعد على الترك، أو ليست دالة على التوعد على الترك. فالاحتمال من هذا الوجه وليس من وجه دلالة التوعد على الترك على الإيجاب. وشيء آخر إن احنا نقول نعم هي في توعد على الترك ونسلم، لكن نقول إن الإشكال خارج هذه المسألة، زي مثلا إن بقية الحديث أو بقية الكلام أو إن الواجب القدر الواجب مؤول، هو التأويل ها هنا، أو مثلا إن هو منسوخ، إن الوجوب منسوخ أو غير ذلك. تمام، فأنت فهمت في الجملة كيف ما نتعامل مع هذه القضية. كده انتهينا من قضية الإيه، من قضية صيغ الإيجاب في الجملة، ويعني أرجو أن تكونوا انتبهتم لما ذكرناه في هذه المسألة وهذا التقرير في مسألة دلالة الصياغ على الإيه، على الإيجاب. طبعا الصيغ الأخرى كحق ومادة حق ولازم ونحو ذلك، الحقيقة الأوجه إن هو يقال فيها ما قلناه في وجب، ما يقال فيها ما يقلناه في وجب، كما قلنا لعدم الفرق، بل مادة وجب أصرح ومادة فرض، مادة فرض وواجب أصرح في إيه، في الدلالة على الإلزام. كذلك مثلا صيغ الأمر واضح جدا، هذا نتكلم عنه في الأمر، إن الأمر واضح جدا إن الأمر ليس نصا في الإيجاب، الأمر ليس نصا في الإيجاب، فالأمر قد يراد به الإيجاب وقد يراد به الاستحباب وقد يراد به غير ذلك كما سنبين إن شاء الله تعالى. فبالتالي واضح جدا، وهذا يعني يقول به علماؤنا ولا إشكال فيه، أن الأمر ليس إيه، ليس نصا في الإيجاب. وإن شاء الله نفصل أكثر في هذه المسألة عند الكلام عن باب الأمر. أكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.